بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون حاج أحمد عبد السلام جورة ونائبنا الموقر الأستاذ أحمد عبد السلام جورة والعائلة مركز دير السلام محمد طولة سوهاج الرابع عشر من شهر ربيع الأول في سنة 27 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر من شهر إبريل في سنة 26 من الميلاد الموافق اليوم الأربعاء. وفي الأمسية القرآنية المقامة في ذكرى ميلاد هذا البشير صلوات ربي وسلامه عليه معنا في هذه الليلة العالم العارف بالله الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق. معنا أيضا قاري العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي. معنا أيضا الاجتهادات الدينية للمجتهد بالإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية الشيخ ممدوح عبد الجليل. نستغل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها واحد مشاعر كده لو تعرفوا والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها الموتى فاعطى

ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

Oh. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم الذين أورثوا كتابا من بعدهم لفي شك منه فلذلك فلذلك فاد وانتقم كما امر ولا تتبع اهواءهم فلذلك فدع واتق كما امرت ولا تتبع اهواءهم فلذلك فدع واتق كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقل آمنت بما جميل.

احييكم واحيي العالم الجليل الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعه الازهر الاكبر عضو مجمع البحوث الاسلاميه ورئيس لجنه الشؤون الدينيه بمجلس الشعب. كما اشكر الشيخ الفراء الشيخ محمود صديق المشاوي والمستهل الجميل الشيخ مندور عبد الله عبد الجليل كان من المفترض ان يكون في هذا اللقاء السيد معلم عبد الله سهاد عبد الله محمد سعراوي لانه حال بين قدومه في البحر الثناء المحافظين وكان حريص على الحضور ونسال الله ان يعود الى محافظه سوهاج ثاني الله في الاول خالص كما نهنئ السيد الدكتور مدير الأمواج ورجال الشرفاء في هذه المناسبة